بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد ذكرنا من قول الله سبحانه: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. فبيذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. كم آية دلت على ذلك الحق وعلى صدق ذلك الرسول المبعوث إلى القوم. وكما هو معلوم أن الله تبارك وتعالى أيد موسى بالعديد من تلك الآيات، وكل نبي من الأنبياء أيده ربنا سبحانه وتعالى بمعجزات على أساسها آمن البشر، وكانت هذه المعجزات الحسية من جنس ما برع فيه القوم. دوما بتكون معجزة الرسول من جنس ما برع فيه القوم، كما ذكر وكما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وكما بينا قبل ذلك كيف نقابل النعم: النعم لا تقابل إلا بالشكر والعبودية. كل نعمة من نعم الله تبارك وتعالى نقوم بإحصائها يتطلب من الإنسان أن يستزيد من خلالها في شكر الرب المعبود سبحانه وتعالى وفي الاستكثار من العبودية. لا تقابل النعم بالجحود ولا الكفران، لا تقابل بالجحود ولا النكران، ولكن تقابل بالشكر والعبودية. ثم أخبر ربنا سبحانه وتعالى عن هؤلاء الذين كفروا بربهم وكذبوا الرسل ولم ينقادوا لشرع ربهم سبحانه وتعالى وانشغلوا بطلب الدنيا عن طلب الآخرة. كيف حال هؤلاء في انشغالهم بالدنيا عن طلب الآخرة؟ وكيف نظرة هؤلاء إلى المؤمنين؟ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. نقول ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لنا من أحوال هؤلاء كيف أنهم يزدرون ويستهزئون ويحتقرون من المؤمنين. نقول هؤلاء الذين انكبوا على طلب الدنيا ولم ينشغلوا عن طلب لم ينشغلوا بطلب الآخرة، ولكن انشغلوا بالدنيا وبزينة الدنيا وبزخرفة الدنيا عن طلب الآخرة. حالهم كما قال وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى: زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. انشغلوا بالدنيا وبالتالي لم يكن لهم ذلك الهم في طلب الآخرة. بالإضافة إلى ذلك كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى وفيها تثبيت للمؤمنين، قلنا حتى عندما يقابلوا بهذا الاستهزاء أو الازدراء أو الاحتقار من الكافرين نقول: أيها المسلم اطمئن، فهذه سنة كونية بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى. ولكن العبرة بالخواتيم كما بين لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى، وكما ذكر: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، قلنا حتى اليوم فالذين آمنوا من الكفار يضحكون قرب ذلك الموعد وقرب ذلك الميعاد، وفيها تثبيت للمؤمنين، وأيضا قراءة جيدة في السنن الكونية. هذه سنن كونية كما بينا لنا ربنا سبحانه وتعالى، وقلنا أن الدنيا هي أرض معركة تدور بين طائفتين، بين أهل الحق وأهل الباطل. نقول بأن الدنيا هي عبارة عن أرض معركة بين أهل الحق وأهل الباطل. نقول أن أهل الحق يدعون أهل الباطل إلى ذلك الحق حتى تكتب لهم النجاة في الدنيا والآخرة، ونقول هم أهل الباطل هو في دفع أهل الحق لكي ينحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى، وينحرفوا عن صراط ربهم المستقيم، وبالتالي يستعملون أي وسيلة من الوسائل تحقق لهم هذه البغية وهذا الهدف. نقول كالإزدراء والسخرية والاحتقار من شأن المؤمنين، لذلك كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى: وإن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا رأوهم يتغامزون، نقول إذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا يعني ده حال الكافر أو حال الفاجر أو حال أهل الباطل في رؤيتهم وفي تعاملهم مع أهل الحق. في المقابل نقول أن أهل الحق يبقى ينبغي أن يكون الثبات في الأمر وتحمل المشاق ومعرفة طبيعة الطريق. هذه طبيعة الطريق كما بينا لنا ربنا سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل كما ذكر: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين من آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. هم الدنيا لكن ليس له هم في طلب الآخرة، ونقول انقطع يعني هم أو سير إلى طلب الآخرة، وجعل ذلك الهم والسير إلى طلب الدنيا. وقال: الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. نقول أنهم يحقرون من شأن المؤمنين وبيظنوا في أنفسهم أنهم هم العقلاء، هم أهل الوجاهة، وبالتالي ينظرون إلى ذلك المؤمن الضعيف الفقير، نقول أنه يعني لا يسبق هؤلاء أبدا إلى الهدى ولا إلى الإيمان. لو كان ذلك خير ما سبقون إليه. وقال: الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقون إليه. يبقى بينظروا كده، نقول كحال إنسان هو احتل مركز مرموق، وبالتالي بينظر إلى الضعفاء أصحاب المراكز الضعيفة، ينظر إليهم بنوع من أنواع الاحتقار: كيف لهذا أن يكون سابقا له في الإيمان؟ لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لو كان خيرا ما سبقونا إليه. ولكنها فتنة كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، وكما قال لنا ربنا سبحانه: وكذلك فتنا بعضهم لبعض، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. ولا دائما كده المستكبرون ينظرون إلى الضعفاء بهذه الصورة، يعني ينظرون إلى الضعفاء بهذه الصورة. قلنا كالحال يعني لما يكون إنسان صاحب مركز مرموق، وبالتالي رجل بيشار إليه وتشرب إليه الأعناق، وبالتالي بينظر إلى هذا الضعيف. هذا رجل حارس على مكان، يعني ما كان لذلك أن يكون سابقا له في الفهم أو الرأي أو غير ذلك، وبالتالي بينظر إلى أهل الإيمان لو كانوا بهذا الضعف، ينظر أنه رجل ضعيف لا يفهم ولا يفقه كما يفقه هو. وبالتالي على ذلك لما حاد عن المنهج ربي سبحانه وتعالى نظر بذلك الإزدراء إلى ذلك الضعيف. نقول ده حال الكافر أيضا في نظرته إلى المؤمن، وحال أيضا المستكبرون في نظرتهم إلى المؤمنين الضعفاء. فلذلك الله عز وجل يبين لنا هذه السنن الكونية، ويبين لنا أيضا أمر الآخرة، ما يدفع المسلم إلى الثبات في الأمر، ما يدفع المسلم إلى الثبات في الأمر كما بيّن ربنا سبحانه: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. نقول فاليوم، نقول قرب الميعاد، يعني ده بيان لقرب الميعاد، ليس بميعاد بعيد، ده ميعاد قريب. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. يبقى الإنسان بينتبه إلى قراءة السنن الكونية، وأيضا معرفة كيف نتعامل مع السنن الكونية، ونعلم أيضا أن الطريق إلى الجنة طريق ليس بالممهد، ولكن هو طريق مليء بالصعاب والعقبات، وينبغي للمسلم أن يعرف طبيعة الطريق. حفت الجنة بالمكاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أيضا نذكر دوما بقول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يبقى نقول ننتبه كده، ده طبيعة الطريق وده طبيعة طريق الجنة. يبقى طريق الجنة حفت الجنة بالمكاره كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ولابد أن احنا أن نقرأ هذه القراءة جيدة للسنن الكونية. وقلنا أن الكفار يحاولون بكل جهد ويحاولون بكل وسيلة من الوسائل أن يدفعوا ذلك المسلم لكي ينحرف عن منهج ربه سبحانه وينحرف عن طريق ربه المستقيم، وكأنه لن تقر عين الكافر إلا برؤية المسلم وهو ينحرف عن منهج ربه سبحانه وتعالى كما انحرف ذلك الكافر. فبيحاول بقى بالإزدراء، نقول بالاحتقار، بالاستهزاء، بالتنقص من شأن المؤمنين، نقول حتى يدفع ذلك المسلم أن ينحرف عن منهج ربه سبحانه. ولكن دائما نقول أن المسلم يرى العاقبة، يرى العاقبة من خلال ما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى، وهذا ما يعطي الثبات على ذلك الأمر وتحمل المشاق. ولذلك ما قال لنا ربنا سبحانه: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. يبقى نقول أن الرزق الدنيوي بيحصل للمؤمن والكافر، أما الرزق الأخروي من علم ومن يقين ومن إيمان هذا لا يكون إلا للمؤمن. فنقول الدنيا يبقى ربنا سبحانه وتعالى أعطاها للمؤمن وأعطاها للكافر. لذلك ما قال: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. تنتبهش إلى يعني حصولهم على زينة الدنيا أو زهرة الدنيا. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل. يعني ده نقول الدنيا بهذه المدة، مدة الدنيا بأسرها هي عبارة لو حيزت الدنيا بأسرها الإنسان، وعاش هذا الإنسان من لحظة خلق الدنيا إلى فناء الدنيا، نقول هذا متاع قليل، هذا متاع قليل. نقول الفانية، نقول في نهاية الأمر الدنيا فانية ومتاع الدنيا زائل وفاني. فعلى ذلك لماذا يكون التأسف أو الندم أو التناحر على الدنيا على أمر فاني، على أمر زائل؟ فإن كان من منافسة فلا نتنافس إلا على أمر الآخرة، كما أتى التوجيه والإرشاد في كتاب الله تبارك وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. على مثل هذا يكون التنافس، التنافس على الدرجات، التنافس على منزلة الإنسان في الآخرة، هذا هو التنافس الحقيقي. أما تنافس الدنيا فده نقول تناحر على الدنيا، تناحر عليها قبل ذلك أقواما ثم دعوا الدنيا أو تركوا الدنيا ورحلوا عنها، ثم رحلوا عن الدنيا. نقول إن لم ترحل الدنيا فسيرحل الإنسان عن الدنيا، فعلى ما نتنافس؟ إبا التنافس على الدرجات، التنافس على الباقي، ليس التنافس على الزائل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يثبت المؤمنين برؤية العاقبة: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. يبقى احنا عارفين طبيعة الدنيا، عارفين طبيعة الدنيا، ونقول على ذلك ليست عطاء الإنسان أو عطاء الرب سبحانه وتعالى للإنسان الدنيا معناها رضا الرب سبحانه وتعالى عنه، وليس معنى حبس الدنيا عن هذا الإنسان معناها غضب وسخط الرب سبحانه وتعالى عليه. نقول دي معايير خاطئة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول: ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول: ربي أهانن. كلا، نقول هذا معيار خاطئ، هذا معيار خاطئ. وإحنا دايما بنتذكر لما بنقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يقوم بربط الحجر على بطنه وهو خير خلق الله على الإطلاق، والذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو الشافع ومشفع، وهو أول من تفتح له الجنة، وهو صاحب المقام المحمود. ومع ذلك انظر إلى الحال، كان يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع. هذا أمر معلوم، ومعلوم كيف أثر الحصير في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك وصف لنا الدنيا ما أنا في الدنيا إلا كقائل قال تحت ظل شجرة ثم راح وتركها، وبالتالي الدنيا دع الدنيا لأهلها. أما انشغال المسلم فهو بالأعلى بالأسمى، انشغال المسلم لا يكون إلا بأمر الآخرة، ودي أمور لابد أن تكون يقين في القلب، ليست عبارة عن حكايات هيحكيها الإنسان تصبيرا لنفسه، نقول هذا يقين، ده يقين لابد أن احنا نحيا من خلاله، وإلا قد يكون مع فقر إنسان يتكلم بذلك الكلام تصبيرا لنفسه، يبقى نقول على ذلك انتبه، هذا يقين، يقين الدنيا لا قيمة لها، وإن احنا لابد أن احنا نتعلم كيف ننظر إلى الدنيا، يعني كيف ننظر إلى الدنيا، ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة رضي الله عنهم كيف ينظرون إلى الدنيا، فرأوا حقارة الدنيا، رأوا نقول حقارة الدنيا على الحقيقة، يبقى نقول أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا فعلا يتنافسون على الدرجات في الآخرة بعد رؤية الصحابة رضي الله عنهم لحقارة الدنيا كما نبههم على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ربى لهم هذه النظرة إلى الدنيا، والله إلى الدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. قلنا يكفي هذه الرواية، نقول دي روايات عديدة وكذلك الآيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى، لكن دائما الإنسان لما بيمر على ذاكرته أو على عقله يعني هذا القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم لما وقف على الشاه الميتة، يبقى شاه ميتة يبقى نقول ملقى كده في مع القاذورات، فعلى ذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نعم المربي، كيف رب الصحابة، يبقى كيف نقول ده بروايات وأحداث قليلة جدا بسيطة جدا، وكان الصحابة التحول يعني التحول إلى طلب الآخرة لما قال لهم يعني أرأيتم هذه قد هانت على أهلها، نعم دي من هوانها أنهم ألقوها، من هوانها كده أنهم ألقوها مع القذرات، لو كان لها قيمة كامسكوها، فقال والله للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها، شوف دي أهون على أهلها دي، ونقول ده الدنيا والله ده قسم من النبي صلى الله عليه وسلم. هل ترى فعلا الصحابة بعد ذلك ينظرون إلى الدنيا بتعظيم أو تبجيل لها؟ لا، حقارة الدنيا، والله للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها، نقول كفت يعني كفى يعني هذه الحادثة في تربية الصحابة رضي الله عنهم على رؤيتهم إلى الدنيا وحقارة الدنيا، وبالتالي يستحي الإنسان أن يتنافس على الدنيا، وبالتالي لابد ده يكون يقين جازم في القلب، يبقى ده يقين جازم في القلب، ولذلك نقول أن الله تبارك وتعالى يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، أما الآخرة فلا يعطيها إلا لمن أحب، فلا يعطيها إلا لمن أحب، يبقى ده نقول العلم النافع والإيمان وفعل الطاعات كل ذلك بتوفيق الله عز وجل للعبد، وهذه نعم الرب سبحانه وتعالى على الإنسان، نقول هذه النعمة نعم الرب سبحانه وتعالى أن توفق إلى طاعته، وأن توفق أن تعمل بما تعلم من كتاب ربك ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول أن توفق إلى أن تتذوق ذلك الإيمان بعد استقرار في القلب، يتذوق العبد حلاوة هذا الإيمان كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تأتي الآيات كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، فإن رأى الإنسان أنه على الهدى اعلم أن هذا لم يكن إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، لا ترجع ذلك الفضل إلى نفسك، ولكن هذا فضل الله عز وجل على العبد، وكان فضل الله عليك عظيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. يبقى لما بنيجي نقرأ كده الآيات أو نستمع للآيات في سورة الإنسان كما يقرأ بها الإمام في صلاة الفجر انتبه كده، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا الطريق ووضح لنا معالم الطريق، هذه طريق الهدى وهذه طريق الضلال، وأمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نسلك طريق الهدى، هو الطريق الموصل إلى الجنة وإلى دار الكرامة. وربنا سبحانه وتعالى حذرنا أن نسلك الطريق الآخر، ومع ذلك لو سلك الإنسان حتى لا يضطر بنفسه، تأتي الآيات في نهاية السورة يدخل من يشاء في رحمته. يبقى لما أرى نفسي كده أن أنا بسير على الطريق المستقيم، ده كان بفضل الله سبحانه وتعالى، ولو ما زلنا نسير في ذلك الطريق كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. لو انقطع عنا العون أو المدد في لحظة واحدة لانحرفنا. يبقى نقول عشان الإنسان لا يدخل الزهو أو الكبر أو العجب في نفسه وفي قلبه، انتبه إلى ذلك، فقد يتسلل الشيطان إلى قلب الإنسان فيضع هذه الحبة من الكبر في قلبه أنه على الطريق المستقيم وغيره على الحق. ده كله عشان نعرف فضل الرب سبحانه وتعالى علينا. لكن نقول ابتداء كده نحن لم نوفق إلى السير في الطريق المستقيم إلا بمعونة الرب سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، استعانة بالله سبحانه وتعالى. وما زال العبد يسير في الطريق المستقيم كل ذلك باستمرارية المدد والعون من رب سبحانه. لو انقطع عنا لانقطعنا عن ذلك الطريق، لو انقطع عنا لانحرفنا عن صراط ربنا سبحانه وتعالى المستقيم، حتى يعلق قلب العبد برب سبحانه وتعالى. اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. انظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الدعاء الذي كان يستكثر منه، يبقى اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وانت بتطلب المطلب ده تطلب وتخشى فعلا ان تنقطع عن هذا الطريق، كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى من احوال الاولياء والاتقياء، من احوال الراسخين في العلم في دعائهم لربهم سبحانه وتعالى ان يثبتوا على ذلك الطريق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، يبقى انظر كده يرجعون ذلك الفضل الى ربهم سبحانه وتعالى وصاحب المن علينا وصاحب النعمه سبحانه وتعالى، وان الله سبحانه وتعالى بفضل وانعامه واحسانه هدانا الى ذلك الصراط المستقيم. المطلوب ان احنا بنطلب الله عز وجل الا يقطع عنا ذلك المدد والعون حتى نصل الى نهايه الطريق. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. يبقى لما بترى نفسك كده على طريق الهداية بتوفق إلى فعل طاعة، اعلم أنه يزداد خشوع وانكسار الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى، بيزداد نقول تواضع الإنسان من أن الرب علينا سبحانه وتعالى كثيرا. كل طاعة بنوفق لها ما هي إلا نعمة من نعم الرب علينا سبحانه وتعالى، ولولا ذلك المدد والعون ما استطعنا أن نؤدي طاعة واحدة من هذه الطاعات حتى لو كانت من الطاعات الميسورة، كتسبيحة واحدة أو تهليلة واحدة أو تحميدة واحدة، ما كان بممكن ولا في استطاعتنا لولا ذلك المدد والعون من الله تبارك وتعالى. لولا أن الله تعالى اجتبانا واصطفانا وهدانا إلى ذلك الصراط المستقيم ما كان بممكن ولا في استطاعتنا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكر العباد بهذا الأمر. هذا إبراهيم عليه السلام، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. هذا هو إبراهيم عليه السلام. الله عز وجل الذي أمرنا باتباع ملة إبراهيم، إبراهيم الله عز وجل اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. يبقى ننتبه كده، لو أنت بتسير في الطريق المستقيم كل ده اكتباء واصطفاء من الرب المعبود سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا احنا بنطلب كما أن الله تعالى هدانا إلى ذلك الطريق أن يظل معنا ذلك المدد والعون حتى نهايته. واعبد ربك حتى أتيك اليقين، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السبيل إلى كده نحققها إزاي؟ بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى، طلب ذلك المدد والعون من الله تبارك وتعالى. وبالتالي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي هدى هذه القلوب إلى طاعته وإلى صراط المستقيم، وإحنا بنطلب من رب سبحانه وتعالى يعني ألا نضل بعد الهداية، وألا ننحرف بعدما وفقنا إلى صراط الله المستقيم، وإن إحنا سن لا تنزع أو لا ينزع منا الإيمان بعدما تذوقنا لذة هذا الإيمان. نقول ده هذه الراسخون في العلم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا، الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين. الأصل كده التوحيد، والشرك ده طارئ، يبقى أصلا كده التوحيد والشرك طارئ، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كل مولود بيولد على الفطرة، بعد كده اللي ايه التغير بيحدث، فأبواه يهوداني او يمجساني او ينصراني. يبقى نقول ان النصراني ده يبقى بيحتاج الى تعميد كما يقولون عشان يحولون النصرانية، واللي يفعلون ذلك نقول كل اصحاب الملل الفاسدة يفعلون ذلك، كأنه بيغيروه من حال كان عليها الى ذلك الحال الجديد. يبقى الاصل كده كل مولود يولد على الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكل مولود يولد على التوحيد ويولد على الإسلام، وبعد كده بيحدث بقى التغير. فالأصل التوحيد والشرك طارئ، لذلك قال الله تبارك وتعالى كان الناس أمة واحدة، كلهم كانوا على التوحيد، فبعث الله نبينا مبشرين ومنذرين. إيه مهمة الرسل؟ هو دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل. يبقى دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل، ودعوة الناس إلى ترك الإشراك بالله سبحانه وتعالى. وقد بعثنا في كل أمة الرسولة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كلام ده بيحدث إمتى؟ متى يرسل ربنا سبحانه وتعالى الرسل والأنبياء؟ لما الناس بينحرفوا عن المنهج، لما انحرفوا عن المنهج الله تبارك وتعالى يرسل المرسلين ليذكرون الناس بالميثاق الأول الذي أخذهم عليه ربنا سبحانه وتعالى. ونحن في عالم الضر، لما استنطق الله عز وجل كل نسمة كائنة بعدما خلق كل نسمة كائنة، فذكر الله عز وجل القوم بعد ذلك بهذا الميثاق، أخذ الله عز وجل علينا الميثاق ألا نعبد إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. يبقى نقول إحنا كلنا كده، الله تعالى استنطق هذه النسمات، فالكل شهد بالوحدانية لله سبحانه وتعالى. لذلك كل مولود بيولد على الفطرة، كلنا بنولد على التوحيد، على التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، وبالتالي بيطرأ عليه الشرك. فلما طرأ الشرك على الناس بعدما مضت هذه القرون الطويلة بين آدم ونوح كلها كانت على التوحيد لله سبحانه وتعالى، لما حدث الشرك في الناس كان أول رسول أرسله ربنا سبحانه وتعالى إلى الأرض هو نوح عليه السلام، دعا الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، قال قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يبقى ده الكلام ده إمتى؟ لما حدث الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فدي نقول مهمة الرسل، يبقى البشارة والنظارة، يبشرون من أطاع الرب سبحانه وتعالى بالجنة، وينذرون من عصى بالنار. يبقى على ذلك كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. يبقى دي مهمة الرسول، البشارة والنظارة، يبقى يبشر من أطاع ولم يخالف، وينذر من خالف وعصى. وبالتالي كانت الله عز وجل أرسل وبعث الرسل والأنبياء لدعوة قومهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ونقول أن الله تعالى أرسل الرسل لما انحرفوا الناس عن منهج ربهم عن طريق ربهم المستقيم، فأشركوا بالله سبحانه وتعالى، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يبقى نقول أي نزاع، أي نزاع يبقى يرد إلى الكتاب والسنة، فيه فصل النزاع والخصومات بين الناس، يبقى القرآن والسنة وهذه الكتب المنزلة من قبل الله سبحانه وتعالى نقول حتى تحكم وتفصل في النزاعات التي بين الناس. فلذلك قال الله تعالى وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. نقول انتبه إلى هذا الخلق، خلق سيء، يبقى البغي، العدوان، نقول العتو، الطغيان، يبقى بغى الإنسان، تعدى وتجاوز هذه الحدود. ولذلك ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. انتبه إلى ذلك الخلق. نقول الغل، الغش، الحقد، الحسد يدفع الإنسان إلى مزيد من المخالفات، وقد يدفع الإنسان إلى رد ذلك الحق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بين هذا الاختلاف تم ازاي بيننا الكتاب، كيف كان الاختلاف، يبقى يضربون هذه النصوص بتلك. وبالتالي ننتبه كده، يعني ينتبه الانسان ان هؤلاء، نقول اليهود كيف اختلفوا، كيف افترقوا على هذه الفرق، النصارى كيف افترقوا وهم كلهم على كتاب واحد، يبقى ضربوا الكتاب بعضه ببعض كما ذكر وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. الله تعالى هدى المؤمنين إلى ذلك الحق. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يبقى انظر النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا كيف نطلب الاستمرارية والاستدامة على طريق الهداية. يبقى على ذلك لا تأمن أنك أنت الآن على الهداية، ولكن المطلب هو أن احنا نستمر على الهداية حتى نهاية رحلة الإنسان في الدنيا، حتى نهاية رحلة الإنسان في الدنيا لا تلقى الرب سبحانه وتعالى إلا وأنت على التوحيد الخالص. وبالتالي يبقى على ذلك احنا إن كنا على الهداية فالمطلوب أن احنا نستمر ونستديم على الهداية ولا ننقطع عنها، نقول حتى تنقطع بنا الدنيا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يبقى المطلوب كده أن أنا لما يأتيني الموت أكون أنا مستمسك بشرع ربي سبحانه وتعالى، أكون على هذه العبودية الخالصة لله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. يبقى يا أيها الذين آمنوا ده نداء للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله أي استمروا واستديموا على الإيمان حتى تلقوا ربكم سبحانه. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار: سترون من بعد أثرا، قال: فما تأمرنا أن نفعل؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. يبقى الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، نقول حتى نهاية رحلة الإنسان في الدنيا، نقول لا يختم لك إلا بسعادة. يسعى الإنسان بنقول يبقى دي بغض الإنسان هو يختم لنا بالسعادة، لأن إنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ربنا سبحانه: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فينا الحق بإذنه. اعرف ذلك الفضل لربك سبحانه، يعني لابد ان انت تعرف ذلك الفضل ربك سبحانه وتعالى. لما انا اصلي ركعتين كده يبقى هذا فضل ربي علي، لما انا وانا جالس كده اسبح هذا فضل ربي علي، لما استغفر هذا فضل ربي علي. يبقى اي طاعة من الطاعات لما يوفق اليها الانسان يعلم ان هذا لم يكن الا بفضل الله عز وجل عليه وبرحمة الله سبحانه وتعالى. يدخل من يشاء في رحمته، يبقى دي رحمة من ربي بنا، رحمة يبقى رحمة من الله عز وجل، لابد ان انت يعني ترى ذلك. ما نقولش والله ده انا معتاد على قيام الليل، ده انا معتاد على صيام النهار، ده انا معتاد على قراءة القرآن، معتاد على الاستغفار، معتاد على التوبة. نقول لا، انتبه، يعني مش معنى ان احنا سرنا على الطاعة دي سنوات طويلة وعديدة معنى ذلك اللي احنا هيبقى الاستمرار والاستدامة. لا، ده انت لازم تستعين بالله عز وجل، لا تركن الى نفسك ولا تطمئن الى حالك، تطمئنش ابدا. مش معنى ان احنا مضينا كده 20 سنة 30 سنة واحنا على طريق الاستقامة، ده نقول لو بقي ذلك اليوم الواحد قد ينحرف. اذا انحرف ده انحرف في لحظة، لحظة واحدة ينحرف. وبالتالي كلما اقترب الانسان من خط النهاية كلما كانت الرجفة والذعر والخوف ان ينقطع بنا ذلك الطريق او ينحرف عن منهج ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك لا تأمن، بيبقى انا لما سرنا كل ده ما زال بنا المدد والعون من رب سبحانه وتعالى، ما زال ذلك التوفيق من ربي لنا سبحانه وتعالى، ان الله تعالى انعم علينا. نقول كل هذه الفطرة، لكن لا تأمن الى نهاية الطريق. يبقى كل ما احنا بنسير ونقطع خطوات في الطريق المستقيم كل ما قلب الإنسان بيرتجف يزداد خوف الإنسان أن ينقطع به ذلك الطريق، يعلم لأن ده كله بمقدور الرب سبحانه وتعالى، وأن القلوب قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها سبحانه وتعالى كيفما شاء. أيما قلب أراد الله عز وجل أن يقيمه على طاعة أقامة، أيما قلب أراد الله عز وجل أن يزيغه أزاغه، ولا يسأل عما يفعل، هم يسألون لا يسأل، هذا ملكه سبحانه وتعالى، هذا ملكه. وبالتالي نقول أن أفعال رب سبحانه وتعالى مبنى على حكمة ظهرت لنا أم لم تظهر. فكان من رحمات الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين أن الله تعالى هداهم إلى الحق، كما هدانا سبحانه وتعالى إلى يوم الجمعة. ونقول أن يوم الجمعة ده عرض ابتداء على اليهود فاختاروا السبت، وعرض على النصارى بعد ذلك اختاروا الأحد، وكان ذلك اليوم هو من نصيب هذه الأمة، فلما عرض على هذه الأمة قبلوا ذلك الحق. وبالتالي نقول ده توفيق الرب سبحانه وتعالى، فالناس لنا تبع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول لما اختلف الكتاب فربنا سبحانه وتعالى هدى الطائفة المؤمنة إلى ذلك الحق. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يبقى الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. دي بتعلمنا أن احنا لا أأمن إلى نفسي، لحظة ده احنا صرنا نقول مدة زمنية طويلة على صراط المستقيم وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى، لكن العقبة مطوية، العقبة مطوية، وبالتالي لا تأمن لمكر الله سبحانه وتعالى. ماذا قدر لك؟ الله تبارك وتعالى أعلم. فكل ما احنا نتقدم خطوة في الطريق المستقيم كل ما بتجد الخوف عن الانقطاع يزداد، ذعر الإنسان، اضطراب الإنسان ان هو ينقطع به الطريق بيزداد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، ثبات. ده نقول هذه منحة من الرب، منحة، يبقى منحة من الرب سبحانه وتعالى. قلنا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، خليك في العبودية دهية وفي التذلل والانكسار والخضوع والانقياد لكتاب ربك سبحانه وتعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول حتى آخر الأنفاس في حياتنا الدنيا كل ذلك لا يطلب إلا من الرب المعبود سبحانه وتعالى. لذلك تأتي الآيات تتكلم عن طريق الجنة وأن الجنة حفت بالمكاره، حفت بالمكاره. فعلا احنا بنطلب الجنة، لو احنا بنطلب الجنة أقول لك دي طبيعة الطريق، هذه طبيعة الطريق، طبيعة الطريق الجنة حفت بالمكاره. يبقى حنجد نقول مشاق، صعوبات، نقول عقبات، كل ده نعم. طريق الجنة ليس بالطريق الممهد حتى تصل، ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك السير في ذلك الطريق، والله تعالى يعين العبد على تحمل هذه المشاق. لكن معرفة الإنسان لطبيعة الطريق بيجعل الإنسان عنده يتهيأ لتحمل هذه المشاق. ده طريق الجنة، هذا هو الطريق. لذلك أتت الآيات بعد ذلك أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ما ينبغيش أبدا أن تعبد الله على حرف، يعني ما ينبغيش أبدا أن تكون كأمثال هؤلاء الذين يعبدون الله على حرف. فلو أصابه الخير اطمأن بذلك، ولو أصابه الشر انقلب على وجهه. طبعا ده خسر الدنيا والآخرة، وهذا هو الخسران المبين كما وصفه ربنا سبحانه وتعالى. نقول ده طريق الجنة، يبقى حتلقى الأذى نعم، ابتلاءات شديدة نعم، صعوبات في الطريق نعم، مشق في الطريق نعم، عقبات نعم، عوائق كثيرة، هو ده طريق الجنة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ اوعى تظن كده انك انت هندخل الجنة بلا ابتلاءات، لا بد من الابتلاءات، لا بد من التمحيص، لا بد من الابتلاءات كما بيّرنا ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. نقول في حال الرخاء الكل يدعي الإيمان، لكن مع الابتلاء بتتميز الصفوف، ونقول الكل يدعي صحة الإيمان، وكل يدعي الإيمان، لكن عند الابتلاء هيظهر بقى من الذي صدق في هذا الادعاء ومن الذي زعم وكان كاذبا فيما ادعى. أم حسبتم؟ يبقى عشان نقول اعلم طريق الجنة ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الآيات لما نقراها عشان إحنا نعرف طبيعة الطريق يبقى مهيئ كده نقول والله الرحلة ده هي اللي إحنا نسير فيها إخواننا حنلقى فيها كذا وكذا وكذا فنقول يبقى أنت على بصيرة. نعم على بصيرة من أمره ودي من رحمات الرب بنا سبحانه وتعالى هذه رحمة من الرب سبحانه وتعالى إن إحنا نكون على بصيرة من الأمر على بصيرة يبقى وإحنا سيرين الطريق ده عارفين ما سنلقى في ذلك الطريق عارفين ما سنلقى في ذلك الطريق عارفين طبيعة هذا الطريق طبيعته وبالتالي يبقى الإنسان مهيئ كده لتحمل المشاق والصعاب ويعلم عند ذلك كيف يتعامل مع المعوقات أو العقبات التي تظهر لنا في الطريق وأنت تسير إلى الجنة أو أنت تسير في طريق الجنة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم. يبقى دي سنة كونية سنة لابد من قراءتها نقول هذه سنة رب سبحانه وتعالى مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ونقول القرآن يعني قص علينا من القصص وأحوال الأمم السابقة وكيف أنهم ابتلوا وكيف أنهم صدقوا في هذا المطلب ويتحملوا هذه المشاق. قلنا يعني أقرب مثل لنا قصة أصحاب الأخدود. أصحاب الأخدود رأيناهم كيف تحملوا يعني ذلك العذاب وكيف تحملوا هذا الابتلاء الشديد. ونقول على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيربي الصحابة على ذلك. هذا خباب بن أردت رضي الله عنه وأرضاه يعني لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يستظل في ظل الكعبة ببردة قال ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا. نقول ده الصحابة معروف في مكة يعني كم الإذاء اللي هم تعرضوا ليه وشدة الابتلاءات اللي تعرضت لها الصحابة في مكة رضي الله عنه وبالتالي ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا. فعلى ذلك نقول غضب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بقى بيذكرهم بأحوال الأمم السابقة يعني كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه وبالتالي يقطع إلى جزلتين بيتنشر كده إلى جزئين وكان الرجل يمشط بأمشاط الحديد ما دون العظم واللحم ما كان ذلك يثني عن دين ربه سبحانه وتعالى ما كانش يتراجع أبدا عن دين رب إيمان. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب ده نقول قول هرقل لما قال ذلك لأبي سفيان رضي الله عنه وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشة القلوب لو نزل الإيمان في القلب على ذلك نقول لو تزحزح الجبل ما تزحزح ذلك لو تزحزح الجبل ما تزحزح ذلك المؤمن بعدما ثبت واستقر ذلك الإيمان في قلب. سنن كونية التعرض للابتلاء نقول دي سنن كونية اقرأ ذلك هذه ليست بسنة لهذه الأمة دون غيرها لكل نقول الأمم ما من مؤمن إلا وتعرض لذلك الابتلاء لأنه لا سبيل لبيان صحة الإيمان من كذب العبد في الادعاء إلا عن طريق الابتلاء إلا عن طريق صلى الله العافية كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله العافية وبالتالي لا تتمنوا لقاء العدو وصلى الله العافية ولكن إذا لقيتموه فاصبروا فاصبروا فإن الجنة تحت ظلال السيوف كما أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآية المرة القادمة نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.